الحضرة، مظهر من مظاهر الذكر. ما موقف الشرعي؟ مو موقفنا، موقف الشرع منها. أنا كتبت في هذا بمناسبات وذكرت، وما ذكرته لا أعود عنه، هو الحق. أن تذكر الله عز وجل قائما بأدب، ما في أحسن منه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نعم. وأن تقف وأن تضع يدك في يد صاحبك أيضا بأدب، شيء رائع. وأن تنطق بلفظ الجلال كاملة، الله الله الله، ما في أروع من هيك. وأن يكون هنالك منشدون ينشدون ما يتفق مع ذكر الله عز وجل، كمان ممتاز. فإذا كانت الحضرة عبارة عن هذا فيا مرحبا، ما حدا بيقدر يقول لا. لكن إذا لم يكن هنالك انضباط بهذا، للوقوف بأدب، هالنطوطة هي وهكذا إلى آخره، هي يتنافى مع الأدب يا أخي، نعم. لفظ الجلالة كثيرا من الأحيان تغيب، ما بتعرف شلون صارت بقى، هي سعلة، هي إيش، هي كذا، نعم. كذلك هذا سوء أدب، نعم. هذا أو هذه هي آفات ما يسمى الحضرة. فإذا خلت الحضرة من هذه الآفات فأنعم بها من مجلس الذكر، نعم. إن الواحد يوقف الله الله الله، واهتزاز الرأس لا مانع. وكان في الصحابة من تهتز رؤوسهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الخلوعة النطوطة هيك، النطوطة هيك، هذا لا. يعني التكلف، التكلف في ناس بياخذون الحال غصب عنهم، نحن ما بنحكي عنهم، هدول الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيهم، يعني بغوطين بصير معه حالي ما لنا فيهم. لكن انه يقلدهم وهو على خلاف ذلك، لا، هذا غلط، هذا غلط. الوجد نقره، التواجد لا نقره. التواجد يعني التكلف، الوجد، نعم. هذا ما ينبغي أن نعلمه، وهذا القدر كافي في الحديث عن الذكر. والمهم أن نعلم أن ذكر الله هو غذاء الإسلام وغذاء الروح، وهو أساس قربك من الله عز وجل بالضوابط والقيود التي ذكرناها.